بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي، تتميما لما سبق في الحلقات السابقة من الكلام على التوثيقات الشرعية، لأن معرفة ذلك مما تمس الحاجة إليه، وتفاصيل تلك الأحكام وغيرها موجودة في كتب الفقه الإسلامي، لا تحتاج منا إلا إلى نظرة صادقة وتفهم لمداركها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعمل بأحكامه، والإخلاص لوجهه. قال فقهاؤنا رحمهم الله: يصح الضمان بلفظ أنا ضمين، أو أنا قبيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، أو بلفظ تحملت دينك، أو ضمنته لك، أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة، فيرجع فيه إلى العرف. ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، لأن حقه ثابت في ذمتيهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الكفالة توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس، لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس. هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال بعده: هذا القول في القوة كما ترى. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء، لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضامن وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه، لأنهم فرع عنه. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، فأن يقول: من استدان منك فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا تشترط معرفتهما. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان المجهول يؤول إلى العلم، بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك، لأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع مثلا،